ثم قال لما فرغ المؤلف رحمه الله من الطهارة الكبرى التي هي الغسل انتقل إلى الطهارة البدلية التي تكون بدلا من الطهارة الصغرى وبدلا من الطهارة الكبرى. هذه الطهارة البدلية تسمى بالطهارة الترابية، لأن الطهارة تنقسم باعتبار ما يتطهر به إلى قسمين. الطهارة تنقسم باعتبار ما يتطهر به إلى قسمين: طهارة مائية إذا كان التطهر بالماء، طهارة ترابية إذا كان التطهر بغير الماء كأن يكون بالتراب وما أشبهه. لذلك تنقسم الطهارة باعتبار ما يتطهر به إلى قسمين: طهارة مائية وطهارة ترابية. والطهارة الترابية هي التي تسمى بالتيمم، والله تعالى قد سماها بهذا الاسم، والنبي صلى الله عليه وسلم قد سماها بهذا الاسم. قال الله تعالى: فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. والرسول صلى الله عليه وسلم سماها أيضا بهذا الاسم وهو التيمم. وهذه الطهارة قد شرعها الله عز وجل بالكتاب والسنة والإجماع، دل على مشروعيتها الكتاب والسنة والإجماع. قال الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا. وقد أمر الله بها في موضعين: في سورة النساء وفي سورة المائدة. وفي سورة إيش؟ المائدة. ودلت عليها النصوص الحديثية وهي كثيرة جدا، ومن ذلك قوله صلى الله عليه وسلم للرجل الذي كان معه في سفر وقد صلى بأصحابه فرآه معتزلا فقال: ما منعك أن تصلي معنا؟ قال: يا رسول الله، أصبت جنابة ولا ماء. أصبت جنابة ولا ماء. قال: عليك بالصعيد فإنه يكفيك. عليك بالصعيد فإنه يكفيك، يكفيك عن الماء. وأجمعت الأمة كلها على مشروعية التيمم لمن لم يجد الماء. والتيمم في اللغة معناه القصد. قالوا: تيممت البلد الفلاني إذا قصدت. ومن قول الشاعر: تيممت من أذرعات وأهلها. وأما في الشرع التيمم معناه القصد إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية استباحة الصلاة أو بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى. القصد إلى الصعيد الطيب، أي التوجه إلى الصعيد الطيب لمسح الوجه واليدين بنية، أنه لا بد من النية، لقوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. ولذلك وجب في التيمم أمور اعتبرت فرائض للتيمم لا يصح التيمم إلا بها، ومنها النية، وكذلك الضربة أي وضع اليدين على الصعيد الطيب، وكذلك مسح الوجه، وكذلك مسح اليدين. فهذه فرائض التيمم التي لا يقوم التيمم إلا بها. والتيمم خصيصة من خصائص هذه الأمة، لم يكن مشروعا في الأمم السابقة، وإنما خص الله به هذه الأمة تكريما لها. واختلف العلماء هل هو من قبيل العزائم أم من قبيل الرخص، بعضهم عده عزيمة وبعضهم عده رخصة، وبعضهم عده عزيمة في حق الذي لم يجد الماء، وعده رخصة في حق المريض الذي لم يستطع استعمال الماء. من لم يجد الماء على هذا القول فالتيمم في حقه عزيمة، لأنه لم يجد الماء الذي هو أصل العزيمة، فقام التيمم مقامه فصار عزيمة. وأما من كان مريضا فالتيمم في حقه رخصة على هذا القول. وقد شرع بسبب ما وقع لأم المؤمنين رضي الله عنها في بعض أسفارها مع حبيب الله عليه الصلاة والسلام، وذلك عندما انقطع عقد لها فجعلت تلتمسه، وجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يلتمسه معها، فأخرت الوفد الذي كان مع رسول الله بسبب هذا العقد الذي انقطع لها حتى اضطروا إلى المبيت في مكان ليس فيه ماء وليس معهم ماء. فلما استيقظ الناس تحرجوا لأنهم ليس معهم ماء، والتيمم لم يشرع بعد. فلما سمع أبو بكر الناس وهم يتحدثون بذلك جاء إلى ابنته عائشة، والرسول صلى الله عليه وآله وسلم قد وضع رأسه على فخذيها وأخذ يضربها في خاصرتها ويلومها لأنها أخرت الناس حتى لم يجدوا ماء. فبينما هي كذلك إذ نزل جبريل بآية التيمم، وهي قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر ولم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا امسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. فقال أسيد بن حضير رضي الله عنه: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر الصديق؟ فكان هذا بركة من بركات آل أبي بكر رضي الله عنه. فنزلت آية التيمم فصار التيمم مشروعا لهذه الأمة. أما الناس في تلك الواقعة فقد صلوا بلا تيمم ولا وضوء، لأن الماء لم يكن عندهم والتيمم لم يشرع بعد، فصلوا على حسب استطاعتهم، والله يقول: اتقوا الله ما استطعتم. هذا هو باب التيمم، حيث يتكلم المؤلف رحمه الله تعالى على أحكامه كعادته، حيث يذكر كيفيته، يذكر أولا الدواعي والأسباب التي تدعو إلى التيمم، ثم يقسم بعد ذلك المتيممين إلى أقسام ثلاثة بالنسبة لمن يطلب منه أن يقدم الصلاة في أول وقتها استحبابا أو يؤخرها إلى وسط الوقت أو يؤخرها إلى آخر الوقت. بعد ذلك يتكلم على كيفية التيمم، ثم يتكلم على الشيء المتيمم عليه، ثم يتكلم بعد ذلك على مسألة هل يتيمم لكل صلاة أم يصلى بتيمم واحد عادة من الصلوات. ثم قال: التيمم يجب لعدم الماء في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت. التيمم يشرع للمسافر الذي لم يجد الماء في وقت الصلاة، كما يشرع للمريض. فالتيمم إذن أسبابه تتلخص في أمرين، أحد هذين الأمرين فقدان الماء، وثاني هذين الأمرين العجز عن استعمال الماء. ولهذا قال صاحب المرشد: فصل لخوف ضر أو عدم ماء عوض من الطهارة التيمم. لخوف ضر هذا هو المريض. الماء موجود لكنه يعجز عن استعماله، والعجز هنا إما أن يكون المريض لا يستطيع استعمال الماء نهائيا، أو يخاف إن استعمله أن يتأخر شفاؤه وبرؤه. والذي لم يجد الماء هذا قد يكون على حالة سفر، وقد يكون في حالة الحضر ولكنه لم يجد الماء. وبعضهم جعل الأسباب ثلاثة كما دل على ذلك ظاهر الآية الكريمة. الله قال فإن لم تجدوا ماء، قال وإن كنتم تطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر، أو جاء أحدكم من الغائط، أو لامستم النساء، ثم قال لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. فظاهر الآية الكريمة أن أسبابه ثلاثة: السفر والمرض وعدم وجود الماء. فيكون السفر عذرا مستقلا بذاته، وهذا ما قال به طائفة من أهل العلم. وسبب الاختلاف هو هل القيد آخر الآية يرجع إلى الجمل الثلاثة أم يرجع إلى الجملة الأخيرة. القيد وهو ألم تجدوا ماء، هل يرجع فقط إلى القيد الأخير إلى الجملة الأخيرة اللي هي أو على غائط، اسمع على سبيل المثال أو جاء أحدكم من الغائط، هل يرجع إلى قوله جاء أحدكم من الغائط أو يرجع إلى السفر أيضا؟ فإن رجع إلى الجمل الثلاث فيكون المسافر مشمولا بقيد فلم تجده، لا يكون السفر بنفسه عذرا على هذا القول، بل لا بد أن يصحبه القيد. شكون هو القيد؟ عدم وجود الماء. أما الذين قالوا السفر وحده يعتبر عذرا فقد بنوا هذا على أمور، منها أن السفر قد جعله الله عذرا في مواضع، فجعله عذرا في باب الصيام فأباح للمسافر أن يفطر، وجعله عذرا في باب الصلاة فشرع للمسافر أن يقصر الصلاة. فلماذا لا يكون هنا عذرا مستقلا بذاته؟ وعلى كل حال المقصود هو ذكر الأسباب المبيحة للتيمم، وأن الذي لم يجد الماء فهو من هؤلاء. ثم اختلفوا في عدم وجود الماء، لأن الله قال ولم تجدوا ماء، هل لا بد لمن لم يجد الماء أن يسعى في طلبه؟ فلا يحق هذا الوصف فيه إلا إذا سعى في طلبه فلم يجده. وقيل لا يطلب أن يسعى، لا يطلب منه أن يسعى في طلبه، بل حين تحضر وقت الصلاة إن وجد الماء حوله أو على مسافة قريبة استعمله، وإلا دخل في هذا العذر. أما عند الإمام مالك رحمه الله فلا بد أن يسعى في طلبه حتى ييأس، حتى ييأس. ولذلك عنده في المذهب هذا الذي يرجو الماء أو لم يجده على أقسام ثلاثة: اليائس والراجي والمتردد. اليائس زيد والراجي والمتردد. أما اليائس الذي آيس أن يجد الماء داخل الوقت فهذا يستحب له أن يقدم الصلاة في أول وقتها، والراجي يستحب له أن يصلي في الراجي نعم آخر الوقت. والمتردد في وسط الوقت. مفهوم هذا؟ متردد يجب أو لا يجب يصلي في وسط الوقت، الراجي في آخر الوقت. قالوا المتردد الوسط صحيح وجيب آخرها للراجي. أيوة تمام، آخرها للراجي وأول وآيس فقط زيد أوله. تمام، إذا الآيس يصلي في أوله، المتردد في وسطه، الراجي في آخره. هذه تقسيمات فقهية في المذهب، وهي مبنية على اجتهادات منبثقة من فهمهم لقوله تعالى فإن لم تجدوا، فإن لم تجدوا. تمام، اليائس قالوا يصلي في أول الوقت لأنه اجتمع عنده فضيلتان، إحداهما فضيلة أول الوقت والثانية فضيلة الماء. أما فضيلة الماء فهي متفق عليها، وأما فضيلة أول الوقت فهي مختلف فيها. كذلك فضيلة الماء، فضيلة الماء هنا في هذا الحال حالة اليأس فاتت، اليائس، اليائس أيس من ماذا؟ من فضيلة الماء، فلا ينبغي له أن يفوت عليه فضيلة أول الوقت. وما استطاع أن يجمع بين فضيلة، فضيلة الماء فاتت لأنه آيس، إذن فل يمتثل وليسبق إلى الفضيلة التي هي صلاة في أول الوقت. طيب، بخلاف بخلاف المتردد مثلا، المتردد شاك هل يحصل على فضيلة الماء أم لا، فهذا يؤخر. لماذا يؤخر؟ لأنه عنده شك في هذه الفضيلة، لأنه قد يدركها، فلما كان عنده 50% أنه قد يدركها أخر إلى وسط الوقت. أما الراجي فقد ترجح عنده شو؟ إدراك فضيلة الماء وهي مقدمة على إيش؟ على فضيلة أول وقت، فلذلك طلب منه أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت. فإذا لم يدرك فضيلة الماء فإنه يصلي في آخر الوقت ولا يخرج الصلاة عن وقتها. والمراد بالوقت هنا الوقت المختار، ليس الوقت الضروري. وهذا معنى قوله هنا نعم في السفر إذا يأس أن يجده في الوقت، مراد بالوقت الوقت المختار. قال وقد يجب مع وجوده إذا لم يقدر على نفسه في سفر أو حضر بمرض مانع أو مريض يقدر على نفسه ولا يجد من يناوله إياه. قد يجب التيمم وإن كان الإنسان وإن كان الماء موجودا، قد يجب التيمم وإن كان الماء موجودا أو في حالة المرض، في حالة المرض إذا كان هذا المريض لا يقدر على استعمال الماء، أو كان يقدر على استعمال الماء ولكن لا يجد من يناوله إياه لأنه لا يقدر أن يزحف إليه ولم يجد من يناوله إياه، كذلك هنا يشرع التيمم لمثل هذه الحالة. ثم قال يقدر على مسه ولا يجد من يناوله نعم. إياه نعم. المريض يقدر على مسه ولا يجد من يناوله إياه. نعم سمع. وكذلك مسافر يقرب منه الماء ويمنعه منه خوف لصوص أو سباع. كذلك المسافر إذا كان الماء قريبا منه ولكن بينه وبين الماء لصوص قطاع طريق، أو بينه بالماء سباع أي حيوانات وحشية يخشاها، هذا أيضا يشرع في حقه التيمم، لأنه وإن كان الماء قريبا منه ولكن بينه وبينه حجاب، وهذا الحجاب يخافه ويخشاه. قال بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على النبي الكريم وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. قال المؤلف رحمه الله تعالى وإذا أيقن المسافر بوجود الماء في الوقت أخر إلى آخره. هل زال رحمه الله يتكلم على أحكام التيمم وهو الآن بصدد تقسيم المتيممين، وأن منهم من ينبغي أن يصلي في أول الوقت على سبيل الاستحباب، ومنهم من يستحب له أن يصلي في وسط الوقت، ومنهم من يستحب له أن يؤخر الصلاة إلى آخر الوقت، والمراد بالوقت كما ذكرنا سابقا الوقت المختار. وهؤلاء إنما قسمت الوقت بالنسبة إليهم لكونهم يختلفون في وجود الماء، فمنهم من ييأس من إدراك الماء حتى تخرج وقت الصلاة، فهذا يستحب له أن يصلي في أول الوقت لأنه لا فائدة في تأخيره الصلاة، لأن الفضيلة التي تعارض فضيلة أول الوقت وهي إدراك الماء مفقودة. وأما المتردد، المتردد الذي يتردد يشك، عنده 50% يمكن أن يجد الماء، 50% لا يجد الماء، هذا ينبغي له أن يصلي في وسط الوقت. لماذا؟ لأنه يحتمل أن يدرك الفضيلة التي هي إدراك الماء، لأن الوضوء فضيلته أولى من الصلاة في أول وقتها. ولما استوى عنده الأمران ترجح جانب فضيلة الماء على فضيلة الصلاة في أول الوقت، لأن فضيلة الماء متفق عليها كما سبق. وأما الراجي الذي يرجو أن يجد الماء أي يترجح عنده، هذا بين الشاك وبين الموقن، الراجع عنده 60 أو 70% وما وصل إلى المتيقن لكنه راجع، فهذا ينبغي له أن يؤخر إلى وسط الوقت. لماذا أخر إلى وسط الوقت؟ لأنه يترجح عنده أن يدرك فضيلة الوضوء، لكن لما لم يتيقن هذا تيقنا فإنه بعد أن يصل إلى وسط الوقت فلا ينبغي له أن يحرم من الفضيلة الأخرى التي هي الصلاة على الأقل في وسط الوقت. وهكذا كل هذه الأحكام إنما هي مستحبات ليس إلا، فلو صلى الراجي في أول الوقت أو المتردد في أول الوقت لكانوا قد أدوا حكم الله تبارك وتعالى، ولكانوا قد امتثلوا أمر الله، لكن هذا التقسيم الفقهي إنما هو على سبيل الاستحباب، وهو تقسيم نابع من الاجتهاد، من اجتهاد الفقهاء رحمهم الله تبارك وتعالى. ثم قال: وإن يئس منه تيمم في أوله. إن يائس من إدراك الماء تيمم وصلى في أول الوقت فهو خير له، لأنه لا فائدة من الانتظار، إذ هو آيس من الحصول على الماء في الوقت. ثم قال: وإن لم يكن عنده منه علم تيمم في وسطه. إذا لم يكن عنده علم، إيش معنى العلم؟ يقين، العلم هنا يراد به اليقين. هذا راجي، شراجي يغلب على ظنه أنه يجد لكنه لم يصل إلى درجة اليقين، ماذا يصنع هذا؟ هذا ينبغي له أن يصلي فيه ثم قال: وكذلك إن خاف أن لا يدرك الماء في الوقت ورجى أن يدركه فيه. خاف أن لا يدرك الماء في أول الوقت ورجى أن يدركه فيه، قال أنا لا أدركه في أول الوقت لكن قد أدركه بعد أول الوقت، هذا ينبغي أن يؤخر إلى ماذا؟ إلى وسط الوقت. نعم، لأنه إن فاتته فضيلة الماء فلا تفوته فضيلة الصلاة في وسط الوقت على الأقل. قال: ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. تابع. قال بعد ذلك، نعم هذا كلام متصل بعضه ببعض. نعم. ومن تيمم من هؤلاء ثم أصاب الماء في الوقت بعد أن صلى، فأما المريض الذي لم يجد من يناوله إياه فليعد. وكذلك الخائف من سباع ونحوها، وكذلك المسافر الذي يخاف أن لا يدرك الماء في الوقت ويرجو أن يدركه فيه ولا يعيد غير هؤلاء. طيب، هؤلاء الذين سبق ذكرهم في الكلام الذي قدمه المؤلف، منهم المريض الذي لم يجد من يناوله الماء فصلى في أول الوقت، ومنهم كذلك الراجل، ومنهم أيضا المسافر الذي أيقن أنه لا يجد الماء في أول الوقت ولكن رجى أن يجده داخل الوقت، ومنهم أي الذي سبق ذكرهم الذي يتردد فصلى مثلا هذا المتردد في وسط الوقت. هؤلاء منهم من يستحب له أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء قبل خروج الوقت، ومنهم من لا يطلب بالإعادة، والضابط في الذي يعيد هو الذي قصر منهم. من قصر منهم يستحب له أن يعيد الصلاة إذا وجد الماء داخل الوقت، والذي لم يقصر لا إعادة عليه. من المقصر من هؤلاء؟ يقول الفقهاء: المريض الذي لم يجد من يناوله الماء وصلى في أول الوقت، إذا وجد من يناوله الماء داخل الوقت يستحب له أن يعيد. قالوا: لأنه مقصر. قلنا: ما وجه تقصيره؟ قالوا: لأنه ينبغي له أن يعد من يناوله الوضوء قبل دخول الوقت، كان عليه قبل دخول الوقت أن يعد العدة، أن يهيئ من يناوله الوضوء، فلما قصر في الإعداد طلب منه عند تمكنه من الوضوء أن يعيد الصلاة داخل الوقت. ولكن هذا الرجل الذي قيل فيه إنه مقصر لا يطلب منه أن يتوضأ قبل دخول الوقت، وما يطلب منه أن يتوضأ قبل دخول الوقت، إنما يطلب منه أن يتوضأ بعد دخول الوقت، وعندما دخل الوقت لم يجد من يناوله، فما وجه تقصيره؟ قالوا: لأنه مطلوب منه أن يعد قبل دخول الوقت. هكذا قالوا، هذا لا يخلو من التكلف، لا يخلو مطالبة المريض أن يعد من يناوله الوضوء قبل دخول الوقت من تكلف ومشقة، والله تعالى يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ولذلك وجدنا بعض الفقهاء منهم ابن ناجي رحمه الله من فقهاء المالكية من يقول لا يطالب بالإعادة على وجه الاستحباب لأنه ليس مقصرا، إذ إنما يطلب منه أن يعد من يوضئه بعد دخول الوقت. وهذا رأي سديد لمن قال بذلك، وإن كان الكثير يقول ينبغي له أن يعيد لأنه مقصر. وكذلك الراجي الذي صلى في أول الوقت، قالوا: هذا مقصر لأنه كان ينبغي له أن يؤخر إلى إيش؟ إلى آخر الوقت، فلما صلى في أول الوقت هنا لحقه التقصير، فينبغي له عندما يجد الماء أن يتوضأ ويعيد الصلاة إذا وجد الماء دائما داخل الوقت، دائما داخل الوقت. وكذلك المسافر الذي خاف من اللصوص ومن السباع أن يطلب الماء. قالوا هذا عنده نوع من التقصير. ما هو نوع التقصير الذي عنده؟ قالوا لأن خوفه ربما يكون مبني على الوهم. هو ما باشر القضية، ما باشر ومجالس مثلا في رحله، قال ربما إذا طلبت الماء أجد سباعا هناك، ضواري تفترسني. والمراد بالسباع هنا كل حيوان ضاري، ولو كان كلب مثلا، أو ربما أجد لصوصا يقطعون عني الطريق. قالوا وجه تقصيره أنه ربما يكون زيد خوفه مبني على الوهم. لكن لو كان خوفه مبني على حقائق، هل يطالب بالإعادة؟ لا، لا يطالب بالإعادة. هو متيقن بأن في تلك المنطقة في تلك المنطقة حيوانات ضارية، وفي المنطقة أيضا قطاع طريق. هذا ليس مقصر، المقصر هو الذي يظن ذلك ظنا وما هو بمستيقن. إذن هؤلاء يعيدون في تقصيرهم كما قال الفقهاء. أما الذي لم يقصر فيهم كاليائس الذي صلى في أول وقت، هل يعيد هذا؟ ما يعيد. لماذا؟ إنه آيس من الماء، فإذا وجد الماء فلا إعادة عليه على وجه الاستحباب. وهذه الإعادة كما ذكرنا إنما هي على وجه الاستحباب ما دام ذلك داخل الوقت، أما إذا خارج الوقت فلا إعادة عليه. ثم قال ولا يصلى صلاتين بتيمم واحد. طيب، عندنا حديث يدل على عدم الإعادة، وهو الحديث الذي أخرجه أبو داود والحاكم عن أبي سعيد الخدري أن رجلين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم خرجا في سفر فأدركتهما الصلاة وليس معهما ماء، فتيمما وصليا ثم وجد الماء فتوضأ أحدهما وأعاد ولم يعيد الآخر. ولما قدم على رسول صلى الله عليه وسلم أخبره بذلك، فقال للذي لم يعد أصبت السنة وأجزأتك صلاته، وقال للذي أعاد لك الأجر مرتين. قوله عليه الصلاة والسلام أصبت السنة أي أصبت الحق فيما فعلت، لأن الإصابة هي إصابة الصواب. هذا الذي لم يعد أصاب السنة وأجزأته صلاته التي صلاها، والذي أعاد له الأجر مرتين، أجر صلاته التي صلاها وأجر اجتهاده الذي أخطأ فيه، لأنه وإن أعاد فإنه لم يصب الصواب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعله مقابل للصواب. قال الرجل له أصبت، وما هو المقابل للمصيب؟ المخطئ. لما قالوا لك الأجر مرتين فهمنا أن المراد بقوله لك الأجر مرتين المرة الأولى لصلاته التي صلى، والمرة الثانية لاجتهاده الذي اجتهد، لأن المجتهد إن أصاب له أجران وإن أخطأ له أجر واحد. هذا دليل على عدم الإعادة، لكن تفصيل الفقهاء مبني كما ذكرت على التقصير. من قصر فيستحب له أن يعيد داخل الوقت إذا وجد الماء داخل الوقت، ومن لم يقصر فلا إعادة عليه. ثم قال رحمه الله ولا يصلى صلاتين بتيمم واحد من هؤلاء إلا مريض لا يقدر على مس الماء لضرر باسمه مقيم. يشير بهذا إلى ما تقرر في المذهب أنه لا يصلى بتيمم واحد صلاتين، وذلك لأن الله تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى آخر الآية، أي أن الله عز وجل أمر بالوضوء لكل صلاة، وفي ضمنه التيمم لكل صلاة. لو قال إذا قمتم، أي علق وجوب الوضوء لإقامة الصلاة، والأمر إذا علق بشرط فإنه يتكرر لتكرر ذلك الشرط. هذا معروف في الأصول، يتكرر الأمر باش بتكرر شرطه الذي علق عليه أو صفته الذي علق عليه. طيب إذن هنا الأمر بالوضوء والأمر بالتيمم الذي هو بدل الوضوء علق على شرط وهو القيام بالصلاة، أي كلما قمتم من الصلاة يجب عليكم أن تتوضأوا، فإن لم تجدوا الماء فتيمموا. طيب أما الوضوء فقد جاء في الشرع ما يستثنيه ويخرجه، جاء في السنة، جاء السنة استثنى الوضوء، فما بقاش الوضوء داخل في إذا قمتم من الصلاة، أي ما بقاش الوضوء واجب في كل صلاة يعني. قالوا والتيمم بقي على أصله في الآية، قالوا السنة استثنت الوضوء والتيمم بقي على أصله في الآية، يعني نريد أن نسوق أدلتهم في الموضوع، هذا دليله من القرآن، دليله من السنة حديث عبد الله بن عباس أنه قال رضي الله عنه من السنة ألا يصلى بتيمم إلا صلاة واحدة، من سنة أن لا يصلى بالتيمم إلا صلاة واحدة، أو كما قال. ومن السنة إذا قال الصحابي فحكم وحكم الرفع، لكن هذا الحديث وإن أخرجه البيهقي والطبراني لكنهما ضعفا. الجواب عن الآية أن الله تعالى جعل التيمم بدلا عن الوضوء، وما يجري على المبدل منه يجري على البدل من باب واحد إلا ما أخرجه الدليل، لكن هكذا تقرر في المذهب أنه لا يتيمم، لا يصلى بتيمم واحد أكثر من صلاة واحدة. ثم استثنى المؤلف رحمه الله المريض الذي مرضه ملازم له، فقد وردت رواية عن الإمام رحمه الله تعالى أن المريض مرضا ملازما له يصلي أكثر من صلاة بتيمم واحد مثله في ذلك مثل الوضوء، ولكن الرواية التي شهرها المتأخرون أنه يتيمم لكل صلاة، لأنهم جعلوا التيمم دون الوضوء في القوة فهو رخصة، والرخصة قالوا تقدر بقدرها ولا تتعدى محلها. ثم قال وقد قيل يتيمم لكل صلاة، نعم هذا هو القول الذي شهره المتأخرون، والروايتان مرويان عن الإمام رحمه الله تعالى من مالك قال وقد روي عن مالك في من ذكر صلوات أن يصليها بتيمم واحد، روي عن الإمام مالك أن من ذكر صلوات متعددة يكفيه لها تيمم واحد، وذلك لأنه لما أراد أن يصلي عدد من الصلوات جعلت هذه الوقت كأنها وقت واحد، جعلت هذه الصلوات كأنها